وضميني إلى صدري سأبقى إنما دا الوقت طفلا نام في حجرك. أعيديني إلى حضنك وضميني إلى صدري سأبقى إنما دا الوقت طفلا نام في حجرك طفلا نام في حجرك. وغني لي لحون الدف كي أرتاح من زمن فيا على الأكتاف لو تتعثر الأقدام ويعبر بي دروب الصبر مهما جارت الأيام مهما جارت الأيام. أعيدي نكهة الماضي تفوح بعطر الأغصان فخلف المر زان ربيعها الخير.